أمة الإسلام. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شيخنا أبا أنس لمحزون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان شيخنا رحمه الله تعالى يحفظ القرآن في صدره، كان شيخنا رحمه الله تعالى يحفظ القرآن في صدره، وكان رحمه الله جامعا للقراءات العشر متمكنا منها معلما لها، وكان إذا خرج القرآن من لسانه وشفتيه خرج عذبا نديا يمتع الكبير والصغير، يمتع الكبير والصغير. وكان شيخنا رحمه الله يحب مشايخه حبا جما، وكان شيوخه يبادلونه الحب. فهذا شيخه الألباني رحمه الله تعالى كان يقدمه للإمامة في حله وترحاله، وكان شيخ الدنيا الإمام ابن باز رحمه الله يقدمه ويعجب بصوته، يقدمه ويعجب بصوته. ولشيخنا رحمه الله فضل عظيم على كثير من طلاب العلم في العلم عامة وفي القرآن الكريم خاصة، وله شيخنا رحمه الله مؤلفات كثيرة في العلم وفي القرآن الكريم وقراءاته وألفاظه، وكان رحمه الله فذا في التفسير، فكان تفسيره عبقا رحمة الله عليه. وله مؤلفات كثيرة في طب الأعشاء، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط، إلى أن قدر الله ذلك الحادثة في يوم الأحد وتوفي شيخنا رحمه الله على إثره. فأسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته. ومن علامات حسن خاتمته رحمه الله أنه دفن في بقيع الغرقد، حيث الصحابة الأطهار والصالحون الأبرار. أسأل الله جل وعلا أن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ولمن له فضل علينا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم تقبل مشايخنا وعلماءنا، اللهم متعنا بصحة من كان منهم على قيد الحياة، اللهم أطل لنا في أعمارهم، اللهم ارزقنا منهم علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير للبلاد والعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.